إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة السادسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. جدد إيمانك نقف معه على قضايا حصل فيها خلط وخبط. جدد إيمانك نقف مع قضايا سكت عنها كثير من المتكلمين وأغفلها كثير من المسلمين. جدد إيمانك نتحدث في قضايا تهم المسلم والمسلمة في شؤون حياتهم. جدد إيمانك لنقف مع آيات الله تبارك وتعالى بوضوح ونبين المراد منها. جدد إيمانك نعلم الجاهل ونذكر الغافل وننبه الساهي ونقرع المعاند. جدد إيمانك. برنامجنا أو حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن نوع خطير جدا من المعاصي التي هي شرك بالله تبارك وتعالى، فلن نكل ولن نمل من بيانه لأنه نازلة العصر، ولأنه فتنة الزمان، ولأنه البلية بل شر البلية. هذا الشرك هو الديمقراطية، هذه الكلمة الذين ينادون بها والذين يرفعون شعارها والذين يركضون خلفها والذين يقاتلون في سبيلها، أنها دين غير دين الإسلام، أنها دين آخر كغيره من الأديان الباطلة. الديمقراطية دين كاليهودية وكالنصرانية وكالشيوعية وكغيرها من الأديان الباطلة، فكيف لمسلم أن يتمسك بدين الإسلام ويتمسك بدين الديمقراطية؟ والله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن إما دين الإسلام وإما دين الديمقراطية، لا واسطة بينهما. وإن زعم الزاعمون ولبس الملبسون ودلس المدلسون في أن يجمعوا ما بين الكفر والإيمان، بين الديمقراطية والإسلام، رفعوا شعارات إسلامية، كل ذلك باطل، كل ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فالإسلام لا بد أن يؤخذ كما هو، لا نحرف، لا نبدل، لا نغير. أدخلوا في السلم كافة، لابد أن ندخل في الإسلام بجملته، لا نرفع شعار القانون، لا نرفع شعار الدستور. نحن لا نريد دستورا، لا نريد قانونا، لا نريد تشريعات، لا نريد محاكم تحكم بالقوانين الوضعية. نحن نريد كتاب الله تبارك وتعالى، نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد هذه القوانين. قد يسأل السائل كيف تكون الديمقراطية دين فإنما هي نظام حياة فقط؟ أقول لا يقول بهذا القول من فهم علة خلقه، من فهم سبب إيجاده في هذه الدار. لابد أن تجدد إيمانك بسبب خلقك، أن تجدد الإيمان في قلبك، فتسأل نفسك لماذا خلقني الله تبارك وتعالى، لماذا أوجدني الله تبارك وتعالى، لماذا خلق السماوات والأرض والجن والإنس، لماذا خلقهم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن إنما خلقنا لعبادة الله وحده. إذن دين الإسلام فيه رب واحد، فيه إله واحد، يخضع ويذل له وحده لا شريك له. فإذا خضع الإنسان وذل لغير الله تبارك وتعالى فقد فارق الإسلام. إذا خضع بالإطلاق خضع لأوامر غير الله فقد عبد غير الله. وهل العبادة إلا الذل والخضوع؟ وهل العبادة إلا الذل والخضوع؟ هذه هي غاية العبادة، وهذا هو لب العبادة، أن تخضع وتذل لله وحده لا شريك له. فإذا خضعت لغير الله تبارك وتعالى فيما يأمرك به وينهاك، فيما هو مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، فاعلم أنك قد عبدت غير الله. وإن كنت تجهل أنك تعبد غير الله فما الجهل لك بعذر. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنما اتخذوهم أربابا بالخضوع والذل لهم، خضعوا لهم. لذلك عدي بن حاتم لما قال: يا رسول الله لم نعبدهم، ما ظن أنهم كانوا يعبدونهم، كان يجهل أن الذل والخضوع لأوامر الأحبار والرهبان عبادة لهم، وأنهم صيروهم أربابا. فهل نفعه العذر؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم، ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن احذر يا عبد الله أن تقع في عبادة غير الله وأنت لا تشعر. فهذه القوانين الوضعية التي يخضع ويذل لها من غير كتاب الله وسنة رسوله، هذه دين باطل. من هو الرب في دين ديمقراطية؟ لأن لكل دين ربا يعبدونه. فما هو الرب في دين الديمقراطية؟ الرب في الديمقراطية هم الأكثرية. نعم، الأكثرية هم الرب. إن قالوا هذا حلال فهو حلال، وإن قالوا هذا حرام فهو حرام. إذن الديمقراطية دين، والقوانين الوضعية والدساتير الأرضية هذه طواغيت تعبد من دون الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. اجتنبوا الطاغوت أن يخضعوا لها، أن يذلوا لها، أن ينقادوا لها. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذا من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت فقد آمن بالطاغوت، ومن آمن بالطاغوت فقد كفر بالله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. من يتحاكم الناس إليه من غير كتاب الله فهو طاغوت، ومن خضع وانقاد لأحكامه فقد عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت فقد كفر بالله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. قد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. إذن هذه القوانين الوضعية هذه طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لابد من البراءة منها، وأن نتركها، وأن نجتنبها، وأن نعتقد بطلان أحكامها، وأن نبرأ إلى الله عز وجل منها. دول العالم اليوم إما دول تحكم بالديمقراطية فهذه قوانينها كفرية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها ولا موالاتها. لابد أن نتبرأ إلى الله عز وجل من كل حكومة تحكم بغير كتاب الله حتى تخضع إلى كتاب الله عز وجل. وإذا قلنا حكومة فنحن لا نقصد عامة الناس، ولكن من وقع في الحكم أو التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية فهو كافر من جملة الكفار. هذا كتاب الله عز وجل ينص نصوصا صريحة على أن من تحاكم إلى القوانين فقد تحاكم إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى الطاغوت فهو كافر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن نحن نريد دولة إسلامية تحكم بكتاب الله عز وجل، لا قوانين ولا دساتير ولا برلمانات ولا مؤتمرات، نريد كتاب الله عز وجل، نريد علماء أجلاء يحكمون بالكتاب والسنة. لذلك هذه نصوص كتاب الله تبارك وتعالى تنص بنصوص قاطعة الدلالة قاطعة الثبوت. يقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كل خلاف لا بد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى في الكتاب، فإذا وجدنا نصا في كتاب الله اتبعناه، وإذا لم نجد نصا صريحا أخذنا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فأخذنا بما آتانا الرسول وما جاءنا به من سنة صحيح. إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والديمقراطية تقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، حكمه إلى الأكثرية، حكمه إلى البرلمان، حكمه إلى المؤتمر، حكمه إلى لجنة الستين. هذا كله باطل، هذا كله مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن إن وجد الإيمان بالله واليوم الآخر رددنا الحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وإذا لم يوجد الإيمان بالله ولا باليوم الآخر رددنا الأحكام إلى القوانين الوضعية، ففصل فيها البشر بعقولهم مخالفة لكتاب الله عز وجل. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. إذن إما حكم بكتاب الله وإما اتباع للهوى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إياك أخي المسلم، إياك أختي المسلمة، أن يقوموا بفتنتك عن دين الله عز وجل، أن يقوموا بفتنتكم عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله بشبه باطلة تتهافت، وربما يقع فيها البعض بسبب جهله وسوء قصده، والله المستعان. لذلك يقول ابن القيم، يقول: والفتنة فتنتان، أول فتنة نوعان: فتنة الشبهات، قال، وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. ثم ذكر قال: وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. فقال: فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، كثير ممن قل علمه أو ضعفت بصيرته. بعض الناس تجد كثير العلم، لديه كثير من العلم في الفقه واللغة والأدب وغيره، ولكنه ضعيف البصيرة، أعمى الله بصيرته، فصار يفتي الناس بوجوب الانتخابات ووجوب الدخول في الديمقراطية وغيرها من الأحكام المناقضة لدين الله تبارك وتعالى. قال: ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. وهذا هو الهوى، من اتبع الهوى هوى، بهذا الهوى والخوف على أنفسهم ومكاسبهم ومطاعمهم ومشاربهم صاروا ينادون بالديمقراطية فوقعوا في الفتنة. قال: فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى، فقل ما شئت في ضلال سيء القصد، الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن لابد أن نتبرأ إلى الله عز وجل من هذه الديمقراطية، لا ننادي بها، لا ندخل في انتخاباتهم. إذن الذي يدعي أنه يأمر وينهى هذا قد نصب من نفسه ربا مع الله عز وجل. الله عز وجل خلق الجن والإنس وأمرهم ومنع عليهم أشياء وأباح لهم أشياء، لذلك جاء في الحديث وإن كان فيه مقال ولكن معناه صحيح، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. كذلك يقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وكذلك يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن لدينا نص صريح قطعي، ما آتانا الرسول فهو حلال زلال، لا عقوبة على فاعله ولا جريمة على مرتكبه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي السنة علينا أن ننتهي عنه، وفاعله مجرم معاقب. أما هؤلاء الذين جعلوا ربا آخر يقولون لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون يكتبونه هم. فالله عز وجل خلق وهم يريدون أن يأمروا وينهوا، يريدون أن يعاقبوا ويمنعوا ويبيحوا ويحرموا ويجرموا. هذا ادعاء للربوبية مع الله عز وجل. لذلك من نصب من نفسه حاكما يحكم بين الناس بهواه فهذا نصب من نفسه ربا، وهو طاغوت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن ذهب في انتخاباتهم هذه وانتخب من يشرع مع الله عز وجل، انتخب من يكتب القوانين، انتخب من يكتب الدستور، فهذا اختار ربا آخر غير الله. وإن قال لا إله إلا الله فهذه حقيقة فعله. فعلى من ذهب في هذه الانتخابات أن يتبرأ إلى الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله من هذه الفعلة، وأن يعود إلى دينه. قضية أن الديمقراطية ليست حل، فعلا الديمقراطية ولن تكون حلا يوما ما، بل هي أصل المشكلة. الديمقراطية هي أصل المشكلة التي فرقت بين الناس وبين أهل الإسلام وبين الحكم بإسلامهم، حتى صار الحكم بالإسلام غريبا عجيبا. الدخول في هذه الديمقراطية من أجل الأصلح، ومن أجل أن نختار الأصلح، ومن أجل أن لا ينفرد العلمانية بالحكم بين الناس. أقول هذا تلبيس إبليس عليه لعنة الله. لماذا؟ لأننا قررنا أن الديمقراطية هذا دين، والإله الذي يحلل ويحرم فيه هم الأكثرية، ينوب عنهم نواب في المؤتمر أو البرلمان أو ما أو سمي بما سمي به. فإذا كانت الديمقراطية دين فالدخول في دين الديمقراطية كفر بالله عز وجل. كيف ندخل في الكفر من أجل ألا يتسلط علينا أهل الكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة في مرحلة استضعاف قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فعلى معايير هؤلاء كان للنبي أن يقول نعم ندخل في دين قريش حتى أجمع الناس حولي ثم بعد ذلك أتبرأ من دينهم. لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته الشهيرة لو جعلوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أدعى هذا الأمر ما تركته أبدا. فالقضية قضية إيمان وكفر، فلا يدخل فيها باب المصلحة ولا اختيار الأصلح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الشرك كما فسرها الإمام أحمد. كذلك المصلحة في الشرك معدومة، لا يوجد مصلحة في الشرك أبدا. كيف أقول لك الديمقراطية شرك فتقول لي المصلحة أن ندخل فيها حتى لا يتسلط علينا الكفر من العلمانية وغيره؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيه شيء من المصلحة. هذا نص من عالم جليل يعلم أنه لا مصلحة في الشرك البتة. فقضية المصلحة لا تدخل في باب الشرك أصلا، فالشرك لا مصلحة فيه. كذلك قضية جلب المصلحة ودرء المفسدة، دائما للعلماء قاعدة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا إن سلمنا على وجود مصلحة، وإلا فالشرك لا مصلحة فيه البتة. ومن قال أن في الشرك مصلحة فهو مشرك من جملة المشركين. قولها الآن، من قال أن في الشرك مصلحة، إذا لابد أن إذا نزعنا أحد من هؤلاء علماء السوء الذين يفتون بالديمقراطية نسألهم سؤال، نقاشنا معهم يكون في إثبات أن الديمقراطية شرك أكبر. لا نخرج من هذه المسألة حتى نثبت أن الديمقراطية شرك أكبر وأنها دين باطل الرب فيه الأكثرية هو الذي يشرع والذي يحل والذي يحرم. إن أقروا لنا بأن الديمقراطية شرك ثم قال ولكن فيها مصلحة نقول لهم أنتم الآن من أهل الشرك، لأن من قال أن في الشرك مصلحة فهو مشرك من جملة المشركين. فإن أصروا ولم يقروا بأن من الشرك الأكبر ما زلنا معهم حتى نثبت لهم ذلك، وأن لهم أن يجدوا حجة ودليلا على أن الديمقراطية ليست من الشرك الأكبر. فقضية أنها مصلحة هذا باطل لا يسمع لمن قال به ولا يلتفت إليه. لذلك الله عز وجل قال والفتنة أشد من القتل. بعض الناس بعض علماء السوء خاصة يقول لك القتل ينتشر بين الناس إذا لم ندخل في الديمقراطية، والغرب يدخلون ويضربوننا ويقصفوننا ويكثر القتل والتقتيل. أقول بنص من كتاب الله، الله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل، وقال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك. إذن الشرك أعظم من القتل، الشرك أعظم من القتل. لذلك يقول سلمان بن سحمان لو اقتتلت البادية والحاضرة كلهم حتى يزولوا حتى يذهبوا عن بكرة أبيهم قال أهون عند الله من أن ينصب طاغوت يحكم بغير شريعة الله. أن يموت جميع البشر أعظم من أن نحكم، أو أسهل وأهون من أن نحكم الديمقراطية. لماذا؟ لأن الديمقراطية كفر بالله عز وجل. المصلحة والغاية من خلق الجنس هي عبادة الله عز وجل، فإذا ذهبت عبادة الله عز وجل وعبد غير الله تبارك وتعالى من الأكثرية فما هي المصلحة من وجود الجن والإنس؟ فهذه القضية لابد أن تكون واضحة بينة، أن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته جل وعلا. فإذا عبد غير الله، إذا أقيمت الديمقراطية وعبد الأكثرية، فما هي إذن المصلحة في بقاء الجن والإنس؟ لذلك شرع لنا أن نقاتل في سبيل الله حتى نقتل من أجل بقاء دين الله، من أجل إعلاء دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان إعلاء دين الديمقراطية فيه مصلحة فما هو الغاية من بقاء الجن والإنس؟ الجن والإنس خلقهم الله من أجل عبادته، من أجل إقامة دينه، من أجل الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. فلو لم يخضعوا لله خضعوا للأكثرية فلا مصلحة في بقائهم. لذلك لابد أن تكون هذه واضحة بينة، لأن هذه من أعظم الشبهات التي يستدل بها هؤلاء. هؤلاء يستدلون بقضية أن الدخول من أجل المصلحة، وبأن الديمقراطية هي الشورى، وشتان بين الديمقراطية والشورى. الشورى هذه جاء بها الإسلام، شورى الحكم والسيادة لله تبارك وتعالى. أما الديمقراطية فالسيادة للشعب، والسيادة الأكثرية، والسيادة للبرلمان والمؤتمر. الشورى تدخل في المسائل التي لا نص قطعي فيها من كتاب الله ولا سنة رسوله، فيتشاور أهل العلم فيما بينهم، أهل الحل والعقد. أما الديمقراطية فتدخل في جميع الأشياء المسلمات، تدخل حتى في تحريم الربا وتحريم الزنا وشرب الخمر، وكذلك يشارك فيها كل من هب ودب. هذه كلها من الفوارق ما بين الديمقراطية والشورى. الشورى إنما يؤخذ فيها بالصواب ولو خالف رأي الأكثرية، أما الديمقراطية فيؤخذ فيها برأي الأكثرية ولو خالف الصواب. والأكثرية دائما ما تكون على باطل. قال تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، وقال وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. وفي رواية يأتي النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذه القضية لابد أن تكون واضحة بينة، أن الأكثرية دائما ما تكون على باطل، وأن الديمقراطية دين باطل. لذلك لابد أن نتبرأ إلى الله عز وجل منه، نتبرأ إلى الله من الحكم بالديمقراطية، من التحاكم إلى القوانين الوضعية، من الخضوع لها. وإن ذهبت الدنيا لا نخضع لغير الله عز وجل. إن قيل لك إما أن تخسر جميع أموالك في الدنيا أو تسجد لصنم، هل تختار السجود للصنم من أجل المحافظة على مالك؟ هل يقول بذلك عاقل؟ من ذهب دينه وسجد لغير الله تبارك وتعالى لم ينفعه بقية ماله. لذلك من أسباب الكفر محبة الدنيا، محبة المال، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه من أسباب الوقوع في الكفر هو محبة الدنيا. فبعض الناس يقول لك إذا قلت التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية كفر، يقول لك كيف أفعل، أموالي تذهب ولا أتحاكم إلى القانون. نعم أقول اترك مالك، لا علاقة لك بالمال، إنما أنت خلقت لعبادة الله وحده، فبالتحاكم إلى هؤلاء قد عبدت غير الله عز وجل، قد خضعت وذللت وانقدت لأحكامهم وقوانينهم، لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها، لابد أن نتبرأ إلى الله عز وجل منها. فقضية الديمقراطية هذه لابد أن تكون واضحة بينة، هذه القضية لابد أن تكون واضحة بينة، ألا نخضع لها، أن نتبرأ إلى الله عز وجل منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.